وقال الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء في كتاب له اللي طبع سنه 35 23 مجلد 2025 هذا القول منه على غالب الامر الغالي انه كلام الامام احمد على الغالب والا فلنا احاديث قويه في الصحيحين والسنن سنن اربعه الجواب في النزيل النسائي في الماجه والاجزاء ما هي في المسند يعني الحديث بالبخاري موجودين وموجودين في مسند احمد ايضا يعني هذا الكلام على الغالب وقال ابن الجزري يريد اصول الاحاديث وهو صحيح يعني قال انه اصول الاحاديث كذا وكذا صح لكن العدد تماما ما يبلغ هذا الامر فان رمان الحديث غالبا الا وله اصل في هذا المسند انظر خصائص المسند للحافظ ابي موسى المديني والمصعب الاحمد ابن الجزري المطبوعين في مقدمة المسند لتحقيقنا تحقيق عن المشاكل لنسخة المحققة 15 جزء نعم إن مسند أحمد ذاته أحاديث كثيرة ولكنها ليست بالكثرة التي تصل إلى الفرق بينه وبين مسند بقي في مثل أحاديث أبي هريرة والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحا مستمرا ومع هذا فإن في مسند أحمد أحاديث مكررة مرارا يعني حتى 30 ألف منه مكرر ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط إلا أنهم قدروه بنحو 30,000 حديث إلى 40,000 إذا حتى أحنا الشاكل المشاهد المسنان كان يقول إنه بين 30,000 و 40,000 لكن ما كمل ولا رحمه هو اللي طبع من تحقيق أحنا الشاكل من المسنان من بعض الثلث ذلك ما استطاع أن يحكم تماما الآن باعتبار جمعوا كل النسخ تقريبا يعني ما استطاعوا من النسخ من مخطوطات مسند الامام احمد بن حنبل في جميع انحاء العالم على حسب يعني ما حاولوا مؤسسه الرساله الشركه المتحده مع ذلك بيقولوا لي عم يشتغلوا فيها ل 12 واحد بس كل الشام وسته بالاردن مع الشيخ شعيب المقول ما بيطلعوا اكثر من 30,000 كلهم مع انه في نسخه احمد في نقص وسقط وجدوه في بعض النسخ الاخرى. نعم في. وانا اظن عن يقول احمد الشافعي انه لا يقل عن 35,000 ولا يزيد على 40 هذا تقديرا وسيتبين عدده بالضبط عندما اكمل الفهارس التي اعملها له ان شاء الله تعالى لكن ما كملوه لاعمله فارس الله يرحمه وساذكر هنا عدد الاحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعه المكثرين من الصحابه اللي نمر معنا اسمائهم هلا ابو هريره انس بن مالك جابر بن عبد الله بن عباس بن عمر عائشه نعم وأذكر عرض أحاديثهم في مسند أحمد ما عدا عائشة فإني لم أبدأ في مسندها بعد. أبو هريرة هذا عم يحكي أحمد شاكر على الأحاديث اللي جمعها بالمسند اللي طبعه وحققه في 15 جزء وليس كاملا. ما بيطلع ولا تنتوه. ذكر ابن الجوزي في قلوب اهل الاثر يعني بالمر معنا ان عدد احاديثه 5,374 وفي مسند احمد مشاكل يعني 3848 حديثا. عائشة ذكرت ابن الجوزي أن عدد أحاديثها 2210، وحديثها في المسند 282. لا أتيش ستة الله. اي نعم عدد أحاديث 2430. أنس ابن مالك عند ابن الجوزي 2286 حديثا، وفي مسند أحمد 2178 حديثا. عبد الله بن عباس عند ابن الجوزي 1660. هذول كلهم ابن الجوزي ناقل عن بقي بن مخلد، وفي مسند أحمد 1696 حديثا. عبد الله بن عمر عند ابن الجوزي 2630 حديثا، وفي مسند أحمد 2019. جابر بن عبد الله عند ابن الجوزي 1540 حديثا، وفي مسند أحمد 1260. أبو سعيد الخدري عند ابن الجوزي 1170 حديثا، وفي مسند أحمد 958 حديثا. عبد الله بن مسعود عند ابن الجوزي 848 حديثا، وفي مسند أحمد 892 حديثا. عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن الجوزي 700 حديث، في مسند أحمد 722. واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكرر، أي أن الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه التي رواه بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحسب المكرر باعتبار كل الطرق للحديث حديثا واحدا، ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة، فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف المكرر منها هو 1579. فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو 5374؟ وهل فات أحمد هذا كله؟ لا أظن ذلك، وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبي هريرة مطلقا فأدخل فيه المكرر، وتعدد الحديث الواحد مرارا بتعدد طرقه. وقد يكون بقي أيضا يروي الحديث الواحد مقطعا أجزاء باعتبار الأبواب والمعاني، يعني حديث واحد كرروا بعدة فقرات، يعني أحيانا يسلب حديث طويل من عدة فقرات. البخاري يعمل هيك، بيجي بوزعه كل فقرة بمكانها، مسلم بيحط الحديث كله بكل فقراته بمكان واحد. مثلا حديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بضائع النفس وما كفوها. هذا مسلم بحطه فضلني في باب الطهارة. البخاري بيوزع هيك أحاديث، الطهور شطر الإيمان في الطهارة، الحمد لله تملأ الميزان بالأذكار والدعوات، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض كمان بالدعوات، الصلاة النور في الصلاة، الصدقة برهان في الزكاة، الصبر الضياء في الأخلاق والصبر، القرآن حجة لك أو عليك في فضائل القرآن، كل الناس يبدو فضائل نسوهما تقوى أم إخوة. فبيوزع الحديث، هذا بقى حديث واحد، فبيجوز لمن بيعدوه بيعدوه 7-8 أحاديث، يعني مثل بقية بالملالات أو غيره. فالأحاديث هي اعتبارها موزعة مقطعة على حسب الموضوع الروحي، أي الأحاديث بتقوى حديث واحد. نعم. يذكرها استطرادا في غير مسند الصحابي الذي رواها، وبعضها يكون مرويا عن السنة او اكثر من الصحابة، فتارة يذكر الحديث بمسند كل واحد منهما. يعني هذا الحديث ورد عن ابي هريرة عن ابي سعيد الخدري، يحطه بمسند ابي هريرة بمسند سعيد الخدري. وثالثا يذكره في مسند احدهما دون الاخر. فقد وجدت تغنيه احاديث لبعض الصحابه ذكرها اثناء مسند لغير راويها ولم يذكرها في مسند راويها اصلا. ولكن هذا كله لا ينتج منه هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند ابي هريره. ولعلنا نوفق لتحقيق عدد الاحاديث التي رواها عن كل صحابي كما صنعنا في روايه ابي هريره ان شاء الله. لانه مسند ابي هريره اشتغل فيه لذلك عدده. مسند عائشه ما اشتغل لذلك ما استطاع يحكم عليه. وقد جمعت عدد الاحاديث التي نشرها ابن الجوزي للصحابه في مسند بقية وكانت 31,064 حديثا. وهذا يقل عن مسند احمد او يقاربه. فجاوبوا قلت وعبد الله بن عمر هذا عم يذكر المكثرين من الصحابه في الروايه. يعني ذكر السته الاولانيات الا قلت وعملتم كثير يعني كمان ومن المكثرين عبد الله بن عمر وعبد سعيد خدري وابن مسعود عبد الله لكنه توفي قديما. الله مسعود الكبير ولهذا لم يعده احمد بن حنبل في العبادله. ان العبادله الاربعه شباب سالوه لاحمد بن حنبل من هم العبادله الاربعه؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر الخطاب. قالوا له ابن مسعود. قال ابن مسعود كان كبيرا يعني ابوه ابو اكبر لذلك ما هو هذول شباب اربعه شباب. في رقم هون تعالوا نقول ما في نعم. بل قال العبادله اربعه عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص. قال البيهقي وهؤلاء عاصم والاربعه الشباب حتى احتيج الى علمهم فاذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادله. وابن مسعود ليس منهم لانه تقدم موته عنهم واقتصر الجوهر في الصحاح على ثلاثه منهم فحذف ابن الزبير. وذكر الرافعي والزمخشري ان العبادله هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر فهذا غلط من حيث الاصطلاح. انه هذول اسماعيل ابن عاصم كانوا شباب حتى احتيج اليهم. عبد الله بن مسعود تقدم موته. وذكر ابن الصلاح ان من يسمى عبد الله من الصحابه نحو 220 نفسا. فقال العراقي يجتمع من المجموع نحو 300 رجل. ان الصحابي عبد الله بن الله قريب 300 واحد. لكن فرعون واول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لأن تعتلينا بذلك ما ورد في ورقة ابن نوفل مع خديجة. وقولوا هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يا ليتني كنت فيها جدعا. وقوله جلا لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين رقم الحديث الصحيحة 405. لأنه ليس بذلك كله أنه أظهر إسلامه وإنما فيه أنه آمن. وليس البحث في أول من آمن وإنما في أول من أسلم. الورقة بن نوفل بمجرد ما خديجه اجى رسول الله من غار حراء اخبر عن ورقه وورقه تبين انه كان ينتظر مجيئه فهو مؤمن به. لكن ابو بكر اعلن اسلامه اول من اسلم من الرجال. لا معنى هذا. وقيل انه اول من اسلم مطلقا. ومن الولدان علي بن ابي طالب. وقيل انه اول من اسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه صحيح. سيدنا علي اول من اسلم لا ابو بكر من الرجال. يعني رقم موجوده. قال الحافظ لا اعرف خلافا بين اصحاب التواريخ ان علي بن ابي طالب اولهم اسلاما. واستنكر ابن الصلاح دعوى الحافظ الاجماع ثم قال والاورع ان يقال اول من اسلم من الرجال ابو بكر. ومن الصبيان او الاحداث علي. ومن النساء خديجه بن ومن الموالي زيد بن حارثه. ومن العبيد بلال. هذا يعني اوليه بالنسبه لكل واحد. الرجال ابو بكر، الصبيان علي، نساء خديجه، العبيد حارثة اسمه زيد بن حارثة من عبيد جلال موالي زيد بن حارثة. أقول ليس في كلام الحاكم دعوة إجماع إنما هو نفي للخلاف في حدود علمه وفرق بينهما وانظر معرفة علوم الحديث. ومن النواري زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال ومن النساء خديجة وقيل إنها أول من أسلم مرتقا الرسول أول من نزل من غار قران عن خديجة فهي أول من لاقته بذلك وهو ظاهر في العاقل الشيخ عنده تشيع كان نعم ولذلك دائما يقدم عليه. ومن النساء خديجة وقيل إنها أول من أسلم مطلقا وهو ظاهر السياقات في أول الشعكة وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي والجماعة. وادعى الثعلب المفسر على ذلك الإجماع قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها يعني خديجة أول واحد صحيح فرع وآخر الصحابة على الإطلاق يتأكدون على الإطلاق شيء يحبوه زياده يعني وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك هذا على كلام الكثير لكن لا مو صحيح هذا جاي معنا. ثم أبو الطفيل عامر بن واسل البيتي وآخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واسل 510 هجري أما أنس بن مالك 390 في البصرة حيث هذا هو تعريف تعالى الذي جزم به ابن الصلاح وصوبه تاريخه العراقي ونقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وابن زكريا بن مندب وغيرهم ان اخر الصحابه موتا على الاطلاق هو ابو الطفيل عامر بن واسده ويقال اخر من مات في مكه ابن عمر عند ابو الطفيل في عندكم تعريف فيه هنا بلى مات عامر 300 وقيل 302 وقيل 307 وقيل 310 والاخير صححه الذهبي هذا اقوى الاقوال من 110 لان الرسول في اخر حياته في السنه العاشره من الهجره قال لهم بعد 100 عام لا ترون احدا من الموجودين وكان ذلك بعد 100 سنه توفى ابو الطفيل عامر بن واسده رضي الله عنه. نعم الدين لذلك ايها اخي يعني كل واحد على حسب المنطقه وقيل جابر والصحيح ان جابر مات بالمدينه وكان اخر من مات بها وقيل سعد بن سعد وقيل السائل بن يزيد لكن اقوى الاقوال انه اخر صحابي توفي بالمدينه المنوره سعد بن سعد الساعدي سنه 91 هجري اخر صحابي توفي بمكه المكرمه عبد الله بن عمر الخطاب 73 آخر صحابي توفي بالبصرة أنس بن مالك سنة 93 آخر صحابي توفي بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى آخر صحابي توفي بالشام عبد الله بن بكر المازني في حمص سنة 99 أما بدمشق شو اسمه هذا واصل بن الأسقع نعم وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الشام عبد الله بن بكر المازني عند حمص وبدمشق واصل بن الأسقع وبمصر عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي وباليمامة الهرماس بن زياد وبالجزيرة العرس بن عميرة وبإفريقيا رويجع بن ثابت وبالبادية سلمة بن أكوع هذا كان يسبق الخيل بالعدل بالركض بدوي رضي الله عنهم أجمعين. درعون وزهرة وصحبة الصحابة معتون بن عرف الصحابي وصحبته قائد المنقل عن نزل سلمة بن أكوع إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها سلمة بن أكوع رسول كان يقول خير رجالتنا سلمة بن أكوع يعني أهم واحد في الغدر هو سلمة بن أكوع رضي الله عنه درعون ونجينا من تروح وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر وتارة بأخبار مستفيضة وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العبد، المعاصر أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة، أنا صحابي. وقد قال ابن الحاجب في مختصره واحتمل الخلاف يعني قبولا ومنعا، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا واحتمال خطئه في ذلك. الناسخ المنسوخ على إحياء بطريقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. هذا عرف النسخ بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعرف بصريح قول الصحابي. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكى الوضوء مما مست النار. هذا عرف يقول الصحابي. أحيانا يعرف بالتاريخ. الرسول ذكر أنه أفطر الحاكم والمحكوم، وقال في الحديث انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو القائم، وقال الجمل على الغير المتجد الزمن أفطر الحاكم والمحكوم آل سلت ثمان هجرة، واحتجم وهو قائم سلت عشرة من هجرة، فالمتأخر نسخ المتقدم وعرف النسخ بالزمن. هذا كمان هو من يحتمل الناسخ والمنسوخ أن يكون أحيانا واحد أخطأ، كذلك يكون بالرواية قد يحتمل أخطأ. أما لو قال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه. يعني الكلام صح الاسناد اليه وهو ممن عاصره عليه السلام. يعني انه صحابي مثل ما مرمانا بده يكون اسلم على يد النبي عليه الصلاه والسلام وعاش مسلما ومات مسلما عشان يسميه صحابي. اما لو واحد اسلم ثم ارتد عن الاسلام ذهبت صحبته مع كل صحابها. أو واحد كان كافر شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معه وسمع منه وما أسلم غير بعد وفاته، ما اسمه صحابي. فيشترط الصحابي أن يكون أسلم وحضر مع رسول الله ومات على الإسلام. نعم، يعني التعليق اللي نرى هذا من يعرفونه تعرف الصحبة والتواتر كالعشرة المبشرين للجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين. أن هذا الكلام مجهول بالاستفاضة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة في الجراح في الجنة، زبير بن عوام في الجنة، طلحة بن عبيدة. هذا مشهورين ومعروفين بالاستفاضة والشهرة أو بالاستفاضة. فإيمان ابن ثعلبة وعكاشة ابن نحفة، هذا الإمام ابن ثعلبة رجل كان يرقي في الجاهلية، وروح بقى بغيرك راح على طريق الجاهلية يعني يثبت يعني يرقي، رجع على مكة فسمع بعض ولدان أهل المدينة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو رأيته لرقيته. فاجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أرقيك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال له: أعد علي كلماتك هؤلاء. عاد الرسول طلب منه مرة ثانية عادة قال له: لقد سمعت قول الفصحاء والبلغاء والشعراء، وما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. مد يدك ليبايعه، فمد يده وبايعه على الاسلام. فقال رسول الله على ان يبايع قومك، قال له على ان اذهب الى قومي راح لقوم دعاهم للاسلام. هي اسطوره مشهوره. فلذلك يعني لما بنقول انه دماغ الثعلبة الازدي مشهور بالاستفاضة او معلوم بالاستفاضة، او كافة لم يحضر من الرسول قال له انه يدخل من هذه الامة 70,000 واحد لبدء الحساب. ام قال له عكاك يا رسول الله، قال والله ان اكون معهم، قال له انت معهم. كمان الاسطوره مشهوره. لذلك فعلا شهر لهذا. او بقول صحابي، صحابي عن يشهد لصحابي بانه صحابي، ما يدل على ان فلانا مثلا له صحبه، كما شهد ابو موسى الاشعري لحممه بن ابي حممه الدوسي. لذلك هو بقول التابعيه بناء على قبول التزكيه من واحد وهو الراجح، او بقوله هو انه صحابي اذا كان معروفا العداله وثابت المعاصره للنبي صلى الله عليه وسلم. اما شرط العداله فواضح، الصحابة كلهم عدول، لأنه لم تثبت له الصحبة من طريق غيره حتى يكون عدلا لذلك، فلا بد من ثبوت عدالته أولا. وأما شرط المعاصرة فقد قالت محلة الإصابة فيعتبر بمضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر العمر لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. لذلك إذا واحد بده يشتهي إنه أنا صحابي، إيش وفاته؟ 120 هجري. 120 هجري ما كان بيان ولا صحابي. آخر واحد 110. لذلك الزمن يقطعوه. كثير ناس حاولوا انه يتلاعبوا بهذا. واحد اسمه ابو الدنيا الاشج، هذا كان يروي احاديث ويقول سمعتها من علي بن ابي طالب عمر، وان تلعب تلزمته وخرج الشيطان الكوفي لكنه 85 التي جابت علي بن ابي طالب، فقبح امره واصبح من الكذابين الذين لا يوثق بعلمهم. لذلك من يقول ابو الدنيا الاشد كذاب، ليش وضعوا الزمن؟ شلون عم تنوي عن علي وبينك وبين علي مقاومه طويله على الاداره؟ لذلك من يجي واحد يقول انه فلان صحابي، انت وفاته 115 ما صحابي، ما في بعد 110 ما في ولا صحابي في العالم كله. اخر واحد في العالم ابو الطفيل عامر ابن واسيله، بعد منه ما في صحابي. لذلك يا رب الزمان. من هنا كنا عن النوع 140 معرفة التابعين، والحمد لله رب العالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي، يعني في كتاب كفاية هذا الكلام: التابعي من صاحب الصحابية. إذن الصحابي من صاحب الرسول، هون التابعي من صاحب الصحابية. وفي كلام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث يعني ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابية وروى عنه وإن لم يصحبه، يعني التقى بالصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه صحبة طويلة. مثل ما قلت لم يكتفوا ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية، كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه السلام. والفرق عظمة شرف رؤيته، عندكم عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. يعني هناك بمجرد ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه صحابي، أما هنا ما اكتفوا بمجرد الرؤية، بل إيش بده يكون روى عنه ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه، بينما الصحابي بمجرد الرؤية سبب ذلك قال لشرف وعظمة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد، عنكم عباد تجديد، هنا عم يقول أن ضبطه الشيخ شاكر في طبعته عباد، والصواب ضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة مخففة كما في المؤتلف والمختلف للدارقطني، فبيظهر أن الأصح قيس بن عباد بالضم والتخفيف. وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين ابن المنذر وغيرهم، هذول من أعلى الطبقات في التابعين. وعن يقول من روى عن العشرة ذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس ابن أبي حازم، مع أن الحقيقة سعيد بن المسيب ما روى عن العشرة يعني، لكن هلا بجوز جاي الكلام هذا. قيس بن أبي حازم نعم هذا من كبار التابعين اللي روى، وعليه في هذا الكلام دخل كثير، يعني مو كلام صحيح يعني هذا. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة المبشرة عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، إنه هو ذكر دول الأسماء كلها إنه يروى عن العشرة، سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبو عثمان النهدي وأبو وائل وأبو رجاء العطاردي، إلا أنه عم يقول هنا هذا الكلام يعني في حوله كلام. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس ابن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر ابن أبي داود أو داود السجستاني المقصود من صاحب السنن، وأبو بكر ابن أبي داود لم يسمع، عنين لم يصود لم يسمع يعني قيس بن أبي حازم من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. أما أبو بكر حتما، لكن الخلاف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة، أما أبو بكر ما أدركه، سعيد بن المسيب نعم، وأدرك عمر وهو صغير. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد ابن أبي وقاص، في رقم علي تحت هذا، وهذا باطل، فسماعه عن علي وعثمان مشهور، عن أبي بكر قطعا لا، عن عمر في خلاف، أما سماعه من علي وعثمان مشهور، وروايته عنهما في الصحيح، بل صرح هو بشهوده لهما. نعم. وكان آخرهم وفاة، مين آخرهم؟ يعني آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة سعد ابن أبي وقاص. هون في تحت تعليق موجود عندكم، الكلام كله في شأن سعيد بن المسيب، هل أدرك عمر أو لا؟ ففاعل أدرك عمر وفاعل لم يسمع من أحد من العشرة إلى آخره يعود على سعيد بن المسيب، واسم كان آخرهم وفاة يعود على سعد بن أبي وقاص. نعم. قال الحاكم شو عندكم؟ وبين هؤلاء، وبين هذا النص في طبعة أحمد شاكر. والصواب ويلي هؤلاء سوى وبين ويلي ويلي هؤلاء الذين التابعين يعني بيجي بعد من هون الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك هؤلاء من التابعين الكبار الذين لم يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. هذا أخوه أنس بن مالك من أمه. أنس بن مالك رضي الله عنه أبو مالك ما دخل في الإسلام لما سمع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الخمر وكان يشرب الخمر كثيرا أبوه لأنس فترك المدينة ونزل إلى الشام ولم يدخل في الإسلام فبقيت زوجه أم سليم دون زوج فأخذت الولد هذا اللي هو أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه وعرض عليها الزواج طلحة بن عبيد الله فقالت له ما مثلك يرد ما كان يعني داخل الإسلام ولكن مهري إسلامك فدخل الإسلام وإجاه الولد عبد الله بن أبي طلحة عبد الله أيوة أبو طلحة مو طلحة أبو طلحة نعم فهذا الولد أخوه أنس بن مالك عبد الله بن أبي طلحة لما ولد أخذ أنس عند النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه وبرك عليه فمعناه لذلك اعتبروه أنه صحيح هو صغير لكن الرسول رآه هو لم يرى رسول الله ولكن رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة بمجرد الرؤية ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق هذاك عبد الله بن أبي طلحة الرسول رآه لكن محمد بن أبي بكر الصديق هذا شو في عليه كلام هذا مو الصحيح أنه تابعي مو صحابي أبي بكر الصديق عبد الله محمد ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق وإنما ولد عند الشجرة التي بذي الحليفة ميقات أهل المدينة للحج والعمرة وتسمى الآن أديار علي ويسميها أهل المدينة الحسا أو يسموها وادي العقيق فهناك ولد مين هذا محمد بن أبي بكر الصديق وقت الإحرام بحجة الوداع فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم ولم يذكر شو عندكم ولم يذكر ولم يذكروا يذكروا معلش عندي ولم يذكر أنه بجوزية ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم. هذا يقول محمد بن أبي بكر دخل على عثمان من جملة من لأنه الحقيقة يعني قضية التاريخ ينبغي أن يعني الحقيقة يرجع ويحقق فيه الإنسان. أبو زهرة في له إيه كلمة يرى أنه مو صحيح أنه محمد بن أبي بكر الصديق كان صغيرا في ذاك الوقت ما هو من الذين دخلوا على عثمان حين قتله والبعض يقولوا دخل عليه ومسكوا من لحيته وبعدين لما ذكروا عثمان بأبيه ترك واستحى ورجع والله أعلم أما بالحقيقة ما في شيء صحيح بالموضوع. وقد ذكر الحاكم النعمان هذولي وسويدا ابني مقرن تابعين وهما صحابيان هدول في منهم اللي ولدوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا بالنبي فيه، وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. أويس القرني، أويس القرني كان مسلما في حياة رسول الله، ورسول الله أخبر عنه أنه إذا اجتمعتم به فاطلبوا منه الدعاء فإنه بار بوالدته، لكن لم يجتمع برسول الله فهو تابعي، لكن تابعي مخضرم. وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا لدول المخضرمين اللي أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا به ولم يروه. منهم أبو عمرو الشيباني، هيك عندكم الشيباني، وسويد بن غفلة، وعمر بن ميمون، وأبو عثمان النهدي، وأبو الحلال العتكي، وعبد خير بن يزيد الخيواني، نعم، وربيعة بن زرارة، كلهم من المخضرمين يعني الكبار اللي عدوا للإمام مسلم، كانوا في حياة رسول الله وأسلموا في زمن رسول الله ولم يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصلاح وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني، كمان هذا من المخضرمين وكبير لكن لم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. شو اسمه؟ عبد الله ابن ثواب. كنت احمد عمرول الشيخ ابن كثير رحمه الله، وعبد الله بن عكيم، والأحنف بن قيس، وقد سرد العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح تكملة ما ذكره مسلم، وزاد عليه مما لم يذكره مسلم ولا ابن الصلاح نحو 20 شخصا من المخضرمين دولي. وللحافظ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي المتوفى 841 رسالة سماها تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم، وهي مطبوعة بحلب. نعم سيد. هذا الأحنف بن قيس المشهور بالحلب. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب أو المسيب، نعم، قاله أحمد بن حنبل وغيره. وقال أهل البصرة الحسن بن يسار، الحسن بن أبي الحسن، الحسن البصري المشهور، فأحمد بن حنبل يقول سعيد بن المسيب أفضل التابعين. أهل البصرة يقولون طبعا إمام أحمد في بغداد أنه أفضل التابعين الحسن البصري. وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، ويشهد له أن أويس القرني حديث خير التابعين أويس، هذا صحيح مسلم، ذلك دليل أن هذا خيرهم حسب الدليل يعني. وقال بعض أهل مكة عطاء بن أبي رباح وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين، أي أخته لمحمد بن سيرين المشهور بمعرفة الأحلام والمنامات يعني، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنه أجمعين. لأنه أبو الدرداء كان عنده 2 أم الدرداء، أم الدرداء الكبرى صحابية، أم الدرداء الصغرى تابعية، واسمها هجيمة أو جهيمة لا الكبرى فتلك صحابية واسمها خيرة، أم الدرداء الكبرى صحابية اسمها خيرة، هذه أم الدرداء الصغرى هجيمة ليست صحابية وإنما هي تابعية. هجيمة أو جهيمة يعني في خلاف. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب رواهي، القاسم بن محمد بن أبي بكر، ابن أبي بكر الصديق يعني حفيده لأبي بكر، وخارية بن زيد، وعروة بن الزبير أخو عبد الله صحابي، عروة تابعي، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فهؤلاء المذكورون هنا ستة، هن سبعة سادات التابعين يعني فقهاء السبعة، فهون عد ستة، السابع مين؟ فهؤلاء المذكورون هنا ستة، وذكر الحاكم في المعرفة أبا سلمة سابعهم، ثم قال هذا قول الأكثر من علماء الحجاز، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، لكن في فوق، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، السابع في خلاف، منهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر، منهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ابن حارس، نعم، ما هيك نرى ولا كتاب الحارس، نعم يعني القراءة الحارس، لكن كتاب بكتبوه هيك نفسه سجان، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام، نعم. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، أيوة نفس المعنى جاي، وكذلك ذكروا من الصحابة من ليس صحابيا. نعم، ما بين القوسين منطمس في الأصل فزدناه مما يدل عليه فهو الكلام، ومما تخيله من الناسخ من ظهور حروف بعض كلمات الأصل، ثم وقفنا على ما نقله صديق حسن خان في كتابه منهج الأصول نقلا عن كتاب الحافظ بن كثير هذا، فوجدناه موافقا لما صححناه هنا. النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، أنه هو رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا شيء طبيعي، صغير عن كبير، لكن أنه يروي الكبير عن الصغير هذا يعتبر كغريب يعني، ولذلك جابوه هنا مثل رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء أمر طبيعي، لكن رواية الآباء عن الأبناء بصير أحيانا أنه الأب عامي أو جاهل أو كذا، وطالب ابنه طالب علم منذ الصغار، بعدين تاب إلى الله العامي الكبير هذا، فبيسأل ابنه ويأخذ معلومات عن ابنه. كذلك هون بيصير مثلا واحد كبير في السن وما عنده علم، بعدين في آخر حياته طلب العلم، فبيبدأ يأخذ عن واحد صغير شو شوي. هلا شوفوا شلون هون جايل، قد يروي الكبير القدري أو السني أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، ده شو مكتوب يعني صحيح مسلم، فإن الحديث فيه ولم يروه البخاري. والحديث هذا وإن كان في صحيح مسلم في حوله كلام، لأنه هذا الحديث يدل من كلام تميم الداري أن الدجال موجود وشافه بالبحر ومربوط، بينما الأحاديث الأخرى تدل على أنه سيظهر وليس موجودا، لذلك اعتبروا هالرواية فيها شذوذ، وإن كان رواتها ثقات لكن مخالفة للروايات الأخرى، لكن هذا موجود أنه رواية الرسول روى عن تميم الداري قصة الدجال التي رآها تميم الداري في البحر، هي سموها رواية أكابر عن أصاغر، رواية رسول الله عن تميم الداري. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك ابن يخامر، يعني ومعاوية صحابي ومالك ابن يخامر تابعي كبير، وقد عده بعضهم في الصحابة ولم يثبت له ذلك كما في الخلاصة. عن معاذ بن جبال وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. في رقم ذات رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي آخر نوع طريف ادعى بعضهم عدم وجوده، أن معاوية بن سفيان صحابي عم يروي عن مالك بن يخامر تابعي، والتابعي عن صحابي، يعني كأنه هي رواية غريبة. عم يقول: لذلك ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم أن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفات فقط، وهو زعم غير صواب، فقد وجد هذا النوع وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا، أن صحابي بيروي عن تابعي والتابعي عن صحابي، وليس غريبا. منها حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن بن عبد القاري التابعي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ورواه مسلم في صحيحه. ومنها من هذه الأحاديث عن رواه الصحابي عن تابعي حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملأ عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أمي مكتوم يملها علي، قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، كان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر. رواه البخاري. أقول وقد هذا كمان الكلام جديد جزء موجود عنكم، وقد قصر السخاوي في فتح المغيث في عزوه فنسبه للترمذي حسب، إلا أن يكون ذلك بسبب ما نقله عقبه عن الترمذي من قوله: وهذا الحديث يرويه رجل من الصحابة وهو سهل عن رجل من التابعين وهو مروان. ومع ذلك فالنقد قائم والله الموفق، يعني موجود في صحيح البخاري مو بس الترمذي، فالسخاوي قال عن الترمذي فقط. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم سيدي. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة تحت، يعني عبد الله بن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص، إن العبادلة أربعة، لكن هوني رووا ثلاثة عن كعب الأحبار. كعب الأحبار تابعي ودول صحابة الصغار. أقول: وأشار السخاوي في فتح المغيث لأنهم أربعة، فلعل رابعهم هو ابن الزبير، وانظر ما تقدم قريبا في ذكر الخلاف فيهم. فذكر الثلاثة، بذكر الثلاثة دول بيروا عن كعب الأحبار، أما عبد الله بن الزبير لم يروي عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة في أبو هريرة عندكم، عندي ما زيادة بين قوسين حطوها، وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، يعني روايتهم عن كعب الأحبار. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، يعني شيوخ رووا عن تلميذ. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، زاد الشيخ شاكر في طبعته هنا الصحابة دون تنبيه، وهي مطموسة في نسخة آ في الموضع كله وفي نسخة ب الواضحة البينة غير موجودة. وقد علق شيخنا الألباني في نسخته على هذه الزيادة بقول ليس هذا في ابن الصلاح، فالأولى حذفه. ورجح العراقي في شرحه على ابن الصلاح أنه تابعي عن جماعة، أنه إذا من التابعين بدها تكون، لا فهو عوض من الصحابة. وقد روى وخذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، لأنه هو تابع تابعي. قيل إنهم نيف وعشرون ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم. في تعليق هنا طويل ولا ما في شيء؟ ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، اعتبار كبير عم يروي عن صغير يعني. قال: وقد صح هيك عنكم، وقد صح عن عائشة، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم والله هذا في كلام هنا. جزم ابن الصلاح بصحته تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع 16 منه، وفيه نظر يعني التصحيح اللي صححه ابن الصلاح فيه نظر. وقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض، ويذكر عن عائشة أنها قالت: أمرنا أن إيش؟ أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لذلك مو إسناده صحيح. لذلك وقد صح هذا يعني اعتمد هذا الكلام ابن الصلاح، ولكن في عليه كلام. ورواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد إخراجه: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة فأعله بالانقطاع. إذن مو صحيح، إنما ضعيف هذا. وقال البزار في مسنده بعد أن أخرجه من طريق ميمون هذا عن عائشة: لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وتعقب البزار بما لا ينهض. انتهى ملخصا من كلام العراقي في شرحه لعلوم الحديث. وفي الحديث كلام كثير خلاصته ضعفه كما اختاره العراقي. وقال الزبيدي في شرح الإحياء بعد ذكر تصحيح الحاكم: وتعقب بالانقطاع وبالاختلاف على راويه في رفعه. وبه جزم المنذري في مختصر سنن الأول أنه ضعيف. لذلك من قال وقد صح عن عائشة ما صح، لأنه فيه انقطاع وفيه ضعف وفيه شد أنزل الناس منازلهم. النوع 42 معرفة المدبج. هذا لهون كان تعريف صحابي تعريف تابعين، أما هذا المدبج له علاقة بالمصطلح قواعد هذيك كمعرفة من هدول الصحابة من التابعين ومن كذا. أما هذا المدبج نوع من أنواع علوم الحديث عند علماء المصطلح، وهو رواية الأقران سندا سنا وسندا. شو يعني عنا المدبج؟ وهو دامج هون في عنا مدبج وأقران. المدبج أن يروي كل قرين عن أخيه. مثلا أنا رويت عن أخونا أبو محمد وأبو محمد روى عني، فكوني رويت عنه هو روى عني هذا اسمه مدبج. أما إذا أنا رويت عنه ولم يرويه هو عني اسمه أقران فقط. ولذلك كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة. شو الله جيد من التعريف يبين أو من المثال. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان. مش يكون السن متقارب لبعضهم البعض، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة. ليش مجيبة مجيب؟ كأبي هريرة وعائشة، وعائشة عن أبي هريرة، هيك بتكون ها المدبج. ذكر رواياتهما بعضهما بعضهما عن بعض. في تعليق عندكم؟ ما في. في ما يكون كأبي هريرة عن عائشة وعائشة عن أبي هريرة، هيك المدبج، ولا ما بصير يكون غير هيك مدبج. كأبي هريرة وعائشة يعني كل منهما يروي عن الآخر، فأبو هريرة يروي عن عائشة وعائشة تروي عن أبي هريرة عن شيء. والزهري وعمر بن عبد العزيز، الزهري يروي عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز يروي عن الزهري. ومالك والأوزاعي، مالك صاحب الموطأ يروي عن الإمام الأوزاعي والإمام الأوزاعي يروي عن مالك. وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أحمد بن حنبل يروي عن علي بن المديني وعلي بن المديني يروي عن أحمد بن حنبل. هلا بيبين بالإخماري هون. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. إذا أحدهما روى عن آخر اسمه أقران فقط. قال في التدريب، في تعليق هون عندكم؟ قال في التدريب لطيفة: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد. هيك عندكم عن سعيدين؟ والله يسووها عن سعيد أو عن سعيد، عن شعبة، عن شعبة عن أبي بكر ابن حفص عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني، عن عائشة قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران. هذا عميري واحد عن واحد، هذول أقران لكن ليس مدبج، مو بالمقابل هذولك عم يروى عن غيرهم، وإنما هون ذكر كل أقران يروي عن بعضهم البعض. أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وزهير بن حرب عن يحيى بن معين، يحيى بن معين عن علي بن المديني، علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت. فهون كل قرين عم يروي عن قرينه، فهذا أقران وليس بمدبج، يعني لم يروي بالمقابل كل منهما عن الآخر. ومن المدبج أيضا، لذلك قال قد اجتمعوا جماعة من الأقران في حديث، ما قال أنه سماه مدبج، أنه هذا قرين عم يروي عن قرينه، قرين عن قرينه، وهكذا إلى عائشة رضي الله عنها. أنه هي شيء قضية قص الشعر، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، باعتبار المرأة تحتاج إلى غسل، ومن الصعوبة أنه دائما تعمل ضفائر وتحل الشعر، فكان يسمح لهم أنه يقصوا شعرهن بشرط أنه ما يكون فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالأجانب. يعني إذا مرأة قصرت من شعرها كان يأخذوا الوفرة هيك، أو يعني بقصد أنه مشان سهولة الغسل، وبشرط مثل ما قلنا أنه لا يكون فيه تشبه بالكفرة ولا فيه تشبه بالرجال. أنا منهي في الإسلام أنه التشبه بالكفرة ليس منا، من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم، كذلك لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا لم يكن فيه تشبه، أما إذا المرأة قصت شعرها وهذه القصة مثل الشباب لا يجوز، أو مثل الكفار لا يجوز. أما إذا قصدت بقص شعرها لكي يكون الغسل عليها سهلا فلا بأس بذلك. ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف. حديث المقلوب إنه قد يكون القلب في السند أو في المتن، فإذا كان القلب في المتن خطأ هذا ينبغي تبيانه، ولكن لما يكون بالإسناد القلب في الإسناد كعب ابن مرة مرة ابن كعب إذا كان خطأ لا يضر، أما المتعمد هذا اللي ما بيجوز. فهني القلب ذكروه بباب الضعيف، أما هون التدويج ليس من أقسام الضعيف، وإنما القصد هو عبارة عن قرين يروي عن قرينه، فإذا روى كل قرين عن قرينه سمي مدبجا، والتدبيج مثل صفحة الوجه، يعني كأنه هاد مع هاد، قرين مع قرينه، عميره عن بعض البعض. أما إذا كان روى قرين عن قرينه ولم يروي الآخر عنه فهو أقران فقط. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف، وهو رواية مالك ابن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك ابن جريج، هذا اسمه كمان تدويج، لأنه مالك عمله عن سفيان وهنيك عن عبد الملك ابن جريج، وروي أيضا وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا تدويج. مثل إذا قلنا لطيفة، هاي بالأول نحن قلنا فلان يروي عن فلان قرين عن قرينه، لكن هنا ثلاثة عن ثلاثة، وبالمقلوب بالأول مالك عن الثوري عن عبد الملك بن جريج، بعدين قال ابن جريج من الأخير عن الثوري عن مالك، تماما بعكس بالعكس تمام. كمان هذا يسمى تدويج، لكن لطيفة في التدويج إنه إجوا واحد اثنين ثلاثة بعدين بدأ الثالث عن الثاني عن الأول، فهذا اسمه تدويج، لكن لطيفة في التدويج. هذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا كما ترى، لكن مقلوب مو ضعيف، يعني المقلوب صحيح أنه يروي بعضهم عن بعض. وين من صفحة رقم 40 نوقف هون، يعني كنا هذا لا معرفة الأخوة والأخوات من الرواة، هذا عبارة عن يعني هذا بيفيدنا للاطلاع عشان نعرف انه احيانا اخ عن اخوه عن اخوه عن اخوه بيرووا، مثل اولاد سيرين هذول خمسة ستة من اولاد سيرين، فاحيانا قد يروي الاخ عن اخيه عن اخيه عن اخيه عن انس بن مالك، فلذلك رواية الاخوة عن بعض البعض جاي معنا. والهون بنوقف الحمد لله رب العالمين. النوع 43 معرفة الاخوة والاخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني، واسم كتابه تسمية من روى عنه من أولاده العشرة، وهو مطبوع بتحقيق الأخ الدكتور باسم فيصل الجوابرة، هذا مطبوع الكتاب لكن هون عندنا مو موجود في البلد، فبيجوز يكون أنا طبعه من جديد موجود في المملكة في أماكن أخرى بجوز، أما عندنا هوني ما أظن موجود في الشام. يعني حول هذا الموضوع، وأبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن النسائي هذا آخر الأئمة الستة وفاة 303 هجري، آخر الأئمة الستة، البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، فالنسائي آخرهم وفاة، من البخاري 256 هجري، مسلم 261، ابن ماجه 273، أبو داود 275، الترمذي 279، النسائي 303 من الهجرة. كذلك هذا الإمام النسائي صاحب السنن للمجتبى السنن الكبرى، المجتبى في خلاف هل هو من تأليفه أم من تأليف تلميذه ابن السني، أما السورة من الكبرى كانت مفقودة، الآن طبعت منذ فترة قريبة من الزمان. فالنسائي كمان له كتاب في هذا الموضوع في معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عتبة بن مسعود، هذول الاثنين أخوين. عمرو بن العاص وأخوه هشام، إنه في منهم أحيانا كانوا مشهورين زيادة. عمرو بن العاص مشهور يعني من الزهاة الأربعة المعروفين. أخوه هشام هذا اللي أسر في الرسول تعالوا في الصلاة، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي هشام بن العاص. فهشام بن العاص لكن توفي قبل أخوه عبد الله، أخوه عمرو بكثير. هشام توفي 13 هجري بينما عمرو بن العاص 43 هجري، لكن اثنين أخوة. ومن التابعين هذو صحابة، عبد الله بن مسعود، عتبة بن مسعود أخوة صحابة، عمرو بن العاص أخوه هشام بن العاص صحابة، الآن أخوة من التابعين. من التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كمان أرقم ممكن مشهور مثل أخوه عمر، أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، هذا عبد الله بن مسعود. ومن أصحابه أيضا يعني من التابعين من أصحاب عبد الله بن مسعود هو زيل بن شرحبيل، وزيل بالزال، هو بالزال وزيل، إذا الناس بظن أنه هزيل بالزال بصحها من هزيل إلى هزيل، وإنما هزيل بالزاي ابن شرحبيل. وأخوه أرقم، كمان أرقم ابن شرحبيل. يعني عندكم موضع في تعليق شيء عليه رسالة الكلام على عمال عمال زيت ابن ثابت سمعوا الجمالنا زيد ابن ثابت وأخوه أقول والله مزبوط معلن، هذا من الصحابة. نعم زيد ابن ثابت وأخوه يزيد ابن ثابت، أنا مع الصحابة. إذن أدري ذكر ثلاثة من الصحابة، عبد الله بن مسعود أخوه عبد الله عتبة بن مسعود، وعمر بن العاص وأخوه هشام بن العاص، وزيد ابن ثابت وأخوه يزيد ابن ثابت. الله يجزيه بخير، مين شطحت أنا. ومن التابعين عمر بن شرحبيل وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابي ابن أصحابه أيضا يعني ابن مسعود هو زيد بن شرحبيل وأخوه أرقم بن شرحبيل. في تعليقه لأن خالد بن الملقن في المقنية كذا وقع أرقم بن شرحبيل اثنان عنده، وهو الصواب أن أرقم بن شرحبيل واحد. واختلف هل أرقم أخو عمر أو أخو هزيل، والظاهر أنه أخو عمر بن شرحبيل. أما ما في اثنين أرقم بن شرحبيل وإنما هو واحد. ثلاثة إخوة، هل لدي عنا ثلاث أخوة، سأل وعباد وعثمان بن حنيف، وأشهرهم سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي أبو سعد، هذا مشهور. أخوته اثنين عباد بن حنيف وعثمان بن حنيف، فثلاثتهم بنو حنيف وهم إخوة. عمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، يعني عندنا عمر بن شعيب وعمر بن شعيب وشعيب بن شعيب، لكن أشهرهم عمر بن شعيب. لذلك لما بيقولوا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده هذا مشهور، ولا اختلفوا فيه الإسناد. هل هو احنا شاكل رأيه من أصح الأسانيد، إلا أنه عند العلماء المحققين المدققين أنه إسناد حسن لا يصل إلى درجة الصحيح ولا هو ضعيف. في خلاف يعني بين العلماء، لكن هو الحقيقة عند المعتدلين أنه حسن، أنا جاي الكلام عليه في ذهني. وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كمان هذا مشهور، لكن أخواه أسامة بن زيد بن أسلم أكثر مشهور، وعبد الله بن زيد بن أسلم، هذول ثلاثة. لكن عندنا أربعة، أربعة إخوة، أربعة إخوة. سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله، عبد إخوته لا وأخوه إخوته مظهور، وإخوته عبد الله الذي يقال له عباس ومحمد وصالح، لكن أخوه سهيل أربعة صاروا. خمسة إخوة، سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة مشهور دائما، لكن هي له أخوة كمان أربعة لفهر ما في مشهورين أخوته، وإخوته الأربعة إبراهيم بن عيينة وآدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة. قال الحاكم وعن سود المشان حتى إذا إجا معنا، نحن مثلا سفيان بن عيينة نعرف مباشرة، لكن من بيقول إنه عمران بن عيينة، نعم في عمران وهو أخو لسفيان، محمد بن عيينة، آدم بن عيينة، إبراهيم، فعم يذكره فقط مشان طالب العلم إذا مرت معه هذه الأسماء فهي صح ما هي غلط. لا كان مر بيجي معنا والأسماء أحيانا تبقى أسماء غريبة، يظن طالب العلم إذا شافه لأول مرة إنه أجمد، في اسم أجمد، في أحمد مشهور، أحمد لكن في أجمد، فإذا واحد ما بيعرف وما مر معه هون يظن إنه خطأ، مين من نقطة شو أجمد، في اسم أجمد، في أجمد، نعم. ست قال الحاكم صاحب المستدرك سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة كلهم حدثوا، لكن ليسوا في شهرة سفيان، فأشهرهم سفيان. ستة إخوة وهم محمد بن سيرين، أنا معروف اللي هو يعني عالم بالأحلام تفسير الأحلام، فهذا له خمسة إخوة لكن مو مشهورين مثل حكايته، وإخوته أنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، صاروا خمسة، وسادسهم هو محمد بن سيرين وهو أشهرهم، كذا ذكره من النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة. تعد عندي لكن ذكرها ابن المديني في كتابه صفحة 404، يعني دليل انه في كريمة كمان. ف بنو مقرن جاي الى جاي ذكر هون جايين، نعم سيدي. فقد على هذا يكونون من القسم الذي قبله، يعني اذا كان كريمة مو منها يكون خمسة اخوة، لكن الصحيح انه في كريمة لهم ستة اخوة، ستة اخوة. وكان معبد اكبرهم وحفصة اصغرهم، وقد روى محمد بن سيرين ثم على الاسناد دونه، محمد بن سيرين عن اخيه يحيى بن سيرين عن اخيه انس بن سيرين عن مولاهم انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا. وهون ذلك ثلاثه اخوه روى عن بعضهم، محمد بن سيرين عن اخيه يحيى بن سيرين عن اخيه انس بن سيرين عن انس بن مالك الصحابي رضي الله عنه. قولي عن الحديث عن الرواه الدارقطني في العلل كما ذكره السيوطي في التدريب، تدريب الراوي في تقريب النووي، ورواه البزار موقوفا ومرفوعا، وفي المرفوع لم يسمي شيخه بل قال سمعت بعض اصحابنا، ولم يذكر في السند أنسا بين يحيى وأنس من مالك. ورواه الدارمي كما في الجامع الكبير. ورواه الخطيب في تاريخه باللفظ المذكور والسند المذكور من طريق يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل عن هشام بن حسان عن محمد به، والطريق إلى محمد صحيح. مو بالإسناد اللي ذكروا، يعني له إسناد آخر. نعم. وقد نقل الخطيب وعقبه قول الدارقطني تفرد به يحيى بن محمد بن أعين عن النضر بن شميل بهذا الإسناد، ثم تعقبه بروايته من طريق الأخرى إلى هدية بن عبد الوهاب المروزي عن النضر بن شميل بالإسناد ذاته. وهدية هذا وهو مقيد في الإكمال صدوق ربما وهم كما في التقرير، فحديثه حسن إن شاء الله، يعني بطرقه وعلى الأصل في كلام. نعم. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان بن مقرن وسويد بن مقرن عبد الرحمن بن مقرن عقيل بن مقرن معقل، ولم يسمي السابع. قال ابن ملفة تحت عندي التعليق: والذي لم يسمى هو نعيم بن مقرن، فصاروا سبعة. هاجروا هذول السبعة كل الأخوة، هاجروا وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شاهدوا الخندق كلهم بغزوة الخندق. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المظلمة. إن سبع أخوة وهاجروا وشهدوا الخندق، ما في هؤلاء السبع مظلمين. قلت: وثم هناك سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، أخوة لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوزا اثنين، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشر فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، صاروا ستين. ثم عادت إلى الحارث اللي طلقها أول فأولدها عوفا فأربعة منهم أشقاء. لا غرض يهين عوفا تحرفت عند الشيخ شاكر إلى عونا، طبعا بنسخة آ وما أثبته فمن نسخة باء والصواب كما في الإصابة، فهو عوفا. ياليه هنا ياليه عرب ياليه لذا ياليه مشهور بياليه حاجة اللي. نعم. إذن وأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، سبعة أخوة لكنهم أخوة من الأم. نعم. فسبعتهم كمان دولي صحابة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوز دول اثنين ابناء عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومية، ثم احتز رأسه وهو صريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. الله أكبر. هذول كانوا شباب لما دخلوا غزوة بدر ما بيعرفوا لأبو جهل، سألوا مين أبو جهل، قاموا راحوا اثنين اجوا ضربوا واحد من منهم يلي لعب الشمال فوقع في الأرض، وجا عبد الله بن مسعود أهم راسه. لذلك لما صار طلع عبد الله بن مسعود قال: أو غير أتكارث قتلني، يعني شاف الفلاح مزارع عم يقطع راسي، يعني بده حتى يقطع راسه في واحد يكون الله أكبر عليك. ما سيدي أربعة كمان في تعليق تحت يعني كنت: ومن الإخوة الصحابة تسعة مهاجرون وهم أولاد الحارث بن قيس بن علي السهمي، وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد عبد الله ومعمر وأبو قيس. هكذا ذكره السيوطي في التدريب وهو الموافق لما في الإصابة. وذكر ابن سعد طبقات يعني سبعة فقط على خلاف في الأسماء. وفي أسماء اختلاف كما تروا في فتح المغيث السخاوي، تنبيه تحرك اسم أبي قيس في فتح المغيث إلى أبي قبيس في موضعين ومترجم في الإصابة، منبها أن اسمه كنيته، أن اسمه كنيته والله الموفق. شو عنه ابن إيش الحارث بن قيس وابن قبيس الصحيح قيس مثل ما موجود. نعم.